بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على شروط الصحة انتقل إلى سرد شروط الوجوب، والفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب أن شرط الصحة هو الذي إذا فقد بطلت الصلاة، والذي يعنى بشرط الصحة. أما شرط الوجوب فهو الذي إذا وجد وجبت العبادة تلك العبادة، وإذا فقد سقطت. ولكن المعروف أن كل ما هو شرط صحة، أن كل ما يكون شرط وجوب فإنه يكون شرط صحة في الغالب، كل ما هو شرط وجوب فإنه يكون شرط صحة في الغالب. ولذلك إذا كان الشخص غير بالغ صلى الجمعة إنها لا تصح منه، أي لا تعتبر صلاة الجمعة بمعنى هو أنها الصلاة الواجبة إلى آخره. خلاصة الكلام أن شرط الصحة هو الذي إذا وجد صحت العبادة، وإذا فقد بطلت. وشرط الوجوب والذي إذا وجد وجبت، وإذا سقط سقط وجوبها. كل إنسان مثلا مجنونا أو صبيا فهذا لا تجب عليه الصلاة، لأنه سقطت فيه شروط الوجوب وهي العقل والبلوغ إلى آخره. مسألة بينة فلا حاجة إلى ذلك، إنما ذكرنا بهذا فقط. وفي شروط الوجوب وفي سردها يقول المصنف: ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرها في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا، فقال: ولزم المكلف في عده من شروطها نظر، إن الشيء لا يعد شرطا لشيء إلا إذا كان خاصا بذلك الشيء. الحر الذكر فإن حضرها رقيق أو امرأة أجزأته بلا عذر، فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه المتوطن ببلدها. بل وإن الشرط الأول أن يكون الرجل مكلفا، نريد شرطا بشرط حتى نذكر كل شرط ومفهومه. عاد آية الشرط، الشرط الأول ولزمت المكلفة، هذا هو الشرط الأول. ولزمت الشخص المكلف ذكرا كان الشخص المكلف إذا كان ذكرا، فإن فقد عنه شرط التكليف فإنه لا تجب عليه. وهذا الشرط ذكره هنا فيه بحث مبني على أن الشرط إنما يكون شرطا في الشيء إذا كان مخصوصا به، كالحول في وجوب الزكاة، وكالإحصان في الرجم. هذا هو الذي يسمى شرطا لأنه مخصوص بمحله. أما ما كان شرطا عاما في التكليف فعده شرطا في هذا الموضوع إنما هو من باب التنبيه والتذكير، وليس من باب التنصيص والبيان، لأن التكليف كله لا بد أن يكون الشخص الذي تتوجه إليه أحكام الشرع مكلفا. فإذا كان غير مكلف، بأن كان صبيا أو مجنونا أو نائما أو غافلا أو ملجأ على مذهب من يرى بأنه غير مكلف، فهؤلاء كل التكاليف الشرعية ترتفع عنهم فلم يخاطبوا بها، وصلاة الجمعة منها. إذن فهذا شرط عام، فتسميته هنا شرط مجاز أن الشرط الحقيقي في الشيء إنما هو الذي اختص به ولا يكون شرطا في غيره. تكليف، ما الذي يرفع التكليف حتى يقال بأن هذا الشخص غير مكلف؟ ما هي الأشياء التي ترفع التكليف؟ قد بحثت هذه في مبحث التكليف في أصول الفقه. ما هي الأشياء التي ترفع التكليف ولا يتوجه الخطاب حين يكون الشخص متلبسا بها إليه؟ خطاب الشرع لا يتوجه إليه توجه طلب. ما هي هذه الأشياء؟ الصبا والجنون والغفلة والإرجاء والإكراه، هذه جملة من الصفات إذا قامت بالشخص عطلت التكليف فيه وصار غير مخاطب بما رفع هذه بما ترفعه هذه الصفات. إذن لابد لهذا الشخص أن يتوجه إليه وجوب الجمعة أن يكون مجردا من هذه الصفات. إذا أخذنا بمعنى العام الشرط فإن هذه إذا وجدت ارتفع التكليف. إذن من شرطه أن يكون مكلفا، لكن إذا كان الصبي قد صلى الجمعة فإن ذلك محمود ولا يعد معصية، لأنه تقرر في الشرع ما يثبت أن للصبي أن يفعل الأفعال الواجبة على المكلفين، ورد ذلك في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن هذا قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجرون. فهذا وما شابهه من الأدلة يدل على أن الصبي وإن كان غير مخاطب خطاب إيجاب وإلزام فإن هذه العبادات ياتيها، إما لأن الغرض من ذلك التدريب كما هو يراه بعض الفقهاء، وأن يكون ضاريا بالشريعة داريا بالضر أي معتادا عليها، وإما أن هذه نافلة له. والفقهاء يرون أن الصبي مكلف بالمندوبات، والأصوليون ينكرون التكليف في الصبي مطلقا، قل غير مكلف. وقد تقدم أن طريقة إثبات الحقائق بين الفقهاء والأصوليين مختلفة، فالفقهاء يثبتون الحقائق بالأدلة الشرعية وإن ادى ذلك إلى أنواع فيها، والأصوليون يتمسكون بحقيقة الهوية، يتمسكون بأصل الهوية، فيقولون إن التكليف إذا فقدت شروطها لا يجوز أن يوصف بها من زالت فيه هذه الشروط، بناء على ما هو معهود في منهجهم بأن الماهية والهوية لا تتعدد. يمكنش يكون صبي مكلف ويكون البلاغ مكلف، مع أننا قلنا بأن البلاغ هو المكلف، وجعلنا التكليف متعلقا بجملة من الصفات تقوم به إلى آخره، ثم ننقل ذلك للصبي فتتعدد ماهية التكليف التي تقوم بالناس. ففيها نوع يقوم بالصبي وفيها نوع يقوم هذا لا يقبله الأصولي، وذلك لما عهد في منهجهم من التمسك بما بأن الهوية لا تتعدد ولا تتكرر ولا تتثنى. وقد تقدم أن ذكرنا ذلك في مسألة، فقلنا يقولون الهوية هو لا يتثنى ولا يتكرر، فجعلوا هوية الحقائق كهوية الأشخاص، وهذا أصل في نظرهم. أنت الآن لا يمكن أن تتكرر في الوجود، لا يمكن أن تكون إلا هما إذا كان تناسخ الأرواح، هذه مسألة أخرى. أنت لا يمكن أن تتكرر في الوجود، حقيقتك لا يمكن أن تكون مرة أخرى إلا في عالم الآخر. هذا من باب الرحلة وليس من باب أن الحقيقة تكررت، وإنما من باب وجودك في مكان آخر بحركة الموت التي هي حركة تقع في الأبدان فتفسد، ثم خلق الله ما يشاء بعد ذلك. خلاصة الكلام أنهم استصحبوا معهم هذه الأصول فصاروا يقولون الصبي غير مكلف. التكليف لا يمكن أن يكون أنواعا، التكليف له هويته، له حقيقته، وتحته مفردات، فيه زيد وعمر وبكر ممن قد تشخصوا في هؤلاء الناس. أما أن تكون في جنس نوع مختلف فهذا لا يقبل، لا يقبله. ولذلك سبق أن وقع مثل هذا في القضاء والأداء، إذا كنتم تتذكرون. فالأداء والقضاء لما عرفوا الأداء منعوه أن يدخلوا فيه الصلاة ذات الركعة، قالوا لا يمكن أن نصفها بالأداء. وعندما عرفوا القضاء منعوا أن يدخل الصلاة ذات الركعة في القضاء، قالوا لا نصفها بأداء ولا بقضاء. وهذا كلهم من مشكاة واحدة ومن مأخذ واحد، وهو هذا الذي سبق ذكره من الأهوية عندهم لا تتسنى ولا تتكرر. وإذا تتبعت خيوط أصل المسألة فستجدها تنتهي لهذا الأصل العقلي النظري. إذا الصبي هل يصلي الجمعة وإن كان غريبا؟ يصلي الجمعة، قد شرع الله له ذلك بهذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا مندوب؟ نعم مندوب. كيف يمكن أن يكون مندوبا وهو غير مخاطب به؟ قال الفقهاء مخاطب به. يكون مندوبا بغير أن يخاطب به؟ مستحيل، لأن من حقق الوصف في من تحقق الوصف له في العبادة فذلك لأنه مخاطب بها على هذا الوصف. إذا صليت صلاة مندوبة لك فمعنى ذلك أنك كلفت بها باعتبارها ندبا، وإذا تحققت فيك واجبا فذاك باعتبار أنك كلفت بها واجبا، وهكذا واجبة وهكذا. فالمسألة تمضي على هذا السبيل. إذن بماذا أجابوا؟ الصبي مكلف حتى يزيل هذا الإشكال. لا يمكن أن تأتي بشيء أنت غير مكلف به ثم يكون عبادة، وإلا جاز لك أن تحدث الصلوات التي تريد أن تحدثها، يمكن لك أن تحدث صلاة سادسة إذن وتسميها مندوبة وتسميها مندوبة واجبة، صحيح، لأنك لست مخاطبا بها بهذا الأثر، فلا يجوز ولا يمكن لك أن تحدثها. والصبي مثلك بلا فرق، فلو لم يخاطب بتلك الصلاة أو لم يخاطب بذلك الحج لا يمكن أن يصح منه، لأن من لم يخاطب بشيء لا يمكن أن يصح منه. ولذلك لما لم تخاطب المرأة التي فيها العذر بالصلاة لم تصح منها، ولا يمكن أن تعتبر صلاة أصلا، لأن المحل لم يتوجه إليه الخطاب، وإذا لم يتوجه إليه الخطاب لا تتحقق فيه أهلية في العبادة. وهذا أصل خذه فإنه ينفعك في مواطن أخرى. خلاصة الكلام أن من شرط الجمعة، من شرط وجوب الجمعة أن يكون الشخص مكلفا بالغا، والتكليف سيأتي، وستأتي المستثنيات التي ترفع هذا الوجوب، سيذكر المستثنيات التي ترفع هذا الوجوب عن هذا الشخص المكلف. هذا الشرط الأول. الحرة. الشرط الثاني أن يكون حرا، وهو الذي ليس فيه شائبة رق أو المكاتب، أن المكاتب ينزله المالكية منزلة الحر في الجمعة، وينزلونه منزلة العبد في أحكام أخرى نظروا إلى جهة أنه أقرب إلى الحرية فحكموا له بوجوب الجمعة عليه لذلك تنعقد الجمعة به هو هذا ما هو معروف في المذهب ولكنهم في مواضع أخرى حكموا عليه بالرقي فقالوا قاعدتهم المشهورة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قاعدة مشهورة إذن فهو في باب الجمعة حكموا عليه بصفة الحر لأنه هو الذي ترجح فيه الغالب فيه باعتبار أنه مسلمون مخاطبون بالشريعة وهي الأصل فيه وما كان أصلان إذا عرضا ما ليس بأصلين ووجدا مرجح الأصل فإنه يكون على الدوام مرجحا عليه أن للفقهاء نظرا في الفقه معروف وهو أنه إذا عرضت عليهم المسألة فإنهم ينظرون إلى أصلها ثم إلى الوصف الذي أثر في هذا الأصل ثم ينظرون إلى الأصل إلى الدليل الذي ينصر الأصل وهذا تقدم لنا في فروع سبقات أنهم فرقوا ما بين الفرع الذي فيه أصل شرعي ثم جاء عارض فرفع حكم ذلك الأصل ثم جاء أصل ينصر ذلك جاء شيء ينصر ذلك الأصل يعملون بذلك الأصل يرجحون الأصل لكن في الفرع الذي ليس فيه أصل هذا الوصف يكون ضعيف لأنه لا يجد ما ينصره وهو أصل الشرع في المسألة ولذلك أصل الشرع في المسألة مهم جدا في كل مسألة تدرس إذا كانت المسألة تدرس فأول ما يجب أن يستحضر فيها هو ولا ما يجب أن يستحضر فيها هو أصلها الشرعي أولا نشوف كيف نظر إليها الشرع ثم إذا حدث شيء يؤثر في الحكم فإن هذا نحتفظ به فإذا جاء شيء ينصر هذا الأصل أو يرجحه يغلب وهذا قد تقدمت له فروع فيما سبق وبعضهم أثار هنا سؤال حول الفرق بين هذه الفروع لأن حكمنا في بعض الفروع بحكم وحكمنا في نظائرها بحكم فبعضهم قال لماذا حكمتم هنا بهذا الحكم وهنا بهذا الحكم مع أن هذه الفروع في الحكم واحدة وفي السورة لا تختلف السبب في ذلك أن هذه الفروع التي حكم فيها بذلك الأصل فيها أصل في ذلك الحكم فيها أصل شرعي تقرر فيها فلما جاء ذلك المرجح صار قويا عضده الأصل وفي تلك المواضع الأخرى ورد ذلك المرجح وضعف لأنه لم يجد له ناصرا في الأصل وهذه وقد تقدمت فروع نظير هذا الذي نحن فيه هنا خلاصة الكلام أن المكاتب يلحق بالحر فتجب عليه صلاة الجمعة ولم يذكروا المدبر ولم يلحقوه بالحر لضعف هذا المناط وجعلوه على أصله أن الموت لا يعلم أحد متى تحدث لأن هذا الذي هو مكاتب الغالب في المكاتب أنه يؤدم عليه لما تقول لي أنت العبد غادي تشري راسك بكم نحن في المغرب تنقول الراس والعربي الفصحى فيها النفس أنفسكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وكان في المغرب تقولوا الراس شاب بغيت غادي نبيع عليك راسك إلا بغيتي غادي نشري منك راسك أما غير الراس نبنى غير الراس هو اللي خاصك خلاصة الكلام أنه يقول له بكم ستبيعني ويشري عنده راسه يقول متى تعطيني 100,000 ريال وأقسم لي على الشهور الشهور قال ماشي على الشهور شهور على السنوات على المواسم والفقه تسموها النجوم وذلك لأن العرب لا يعرفون الشهور وإنما يعرفون الزمان بطلوع النجوم إذا طلعت الطريا إذا طلعت سهيل إذا طلعت إذا مجموعة من النجوم يعرفون بها الزمن، فإذا جاء ذلك الوقت جاءه بما اتفق عليه فيسمى نجما، ثم يطلع الثريا نجما، ثم يطلع زحل نجما، ثم يطلع المشتري نجما، وهكذا. هذا مثال فقط، فلا نعرف ما هي النجوم التي كانوا يتفقون عليها. خلاصة الكلام أن هذا المضبر لم يلحقه بالحر لغالبتي في غالبي أن هذا لا يموت سيده قبله، يعني لما مات السيد ما غاديش يكون حر، كيتسمى هذا المدبر لأنه سيكون حر بعد موته. على كل حال فالحر هو هذا الذي سمعتم في المقام. ذكر الشرط الثالث أن يكون ذكرا، الأنثى لا تجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها، فلا بد أن يكون ذكرا. والذكورة لا يشترط فيها إلا أن يكون ذكرا ولم يشترط فيه شيء آخر، يعني لم يشترط فيها ما اشترطوه في ذكورة الإمام، لأن الإمام اشترط في ذكوره بعض الصفات، لكن هذا لم يشترط فيه ذلك، لأن الذكورة هي مناط الحكم، وفي الإمامة الذكورة وحدها لا تكفي، بل لا بد من صفات أخرى تعضدها، كأن لا يكون مأبونان وأن لا يكون إلى آخره. يعني هذه الصفات تؤثر في الإمامة ولا تؤثر في وجوب صلاة الجمعة، فالذكورة هناك لها ضميمة، والذكورة هنا كافية، كيفما كان فهو تجب عليه الجمعة ما دام فيه عقل ودخل. بلا عذر تجب بلا عذر، وسيأتي الحديث عن الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة، أو للشخص الخيار في أن يحضرها أو لا يحضرها. والأعذار فيها كما سيأتي نوعان، الأعذار التي تتعلق بالشرف، والأعذار التي تتعلق بالمفاسد، والأعذار التي تتعلق بكسب المصالح الشرعية المعتبرة. على كل حال فإن هذه الأعذار شرعيتها بنيت على أصول مختلفة كما سيأتي ذكر ذلك. قوله وهي خمسة، أي فمتى وجدت لازما وثبت إثم تاركها وعقوبته، وهل يفسق بتركها ولو مرة أو ثلاثا متوالية من غير عذر؟ قولان، الأول لأصبر والثاني لسكنون، وهو الحق لأن تركها مرة صغيرة كما أن تركها ثلاثا غير متوالية كذلك. ولا يجرح العد بصغائر الخسة إلا إذا كثرت لدلالة ذلك على تعاونه انتهى عدو. تقدم أن الجمعة في محل ما، أن الجمعة حضورها واجب، وورد الوعيد في حق من لا يحضرها عن عمد. هل يعتبر هذا الشخص الذي لم يحضر الجمعة فاسقا تسقط عدالته أم لا؟ إذا كان قد اكثر من إسقاط حضور الجمعة فإن هذا مما يسقط عدالته ويحقق فيه الفسق، لأن الدوام على تركها دليل على الاستهتار بالدين وعدم المبالاة بشرائعه. أما إذا تركها مرة واحدة فإن هذا لا يجرح ولا تسقط شهادته، لكن إذا اكثر من ذلك وصار ذلك عادة له، كلما جاء يوم الجمعة ترك صلاة الجمعة، فهذا يجرح ولا تقبل شهادته. هكذا قرر في حق من يترك الجمعة، ولكن وردت في ذلك أحاديث فيها الوعيد الشديد، وفي بعضها أن هذا فليموت يهوديا أو نصرانيا، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الوعيد الشديد على من يترك حضور صلاة الجمعة. هكذا قرر. لكن إذا كان قد أسقطها مرة واحدة فهذا تعتبر صغيرة، والصغيرة وإذا انضمت لها صغائر أخرى فإنها في المجموع تكون كبيرة. إذا كان قد تركها مرة واحدة فهذا يعتبر من الصغائر، لكن إذا كرر ذلك ثلاث مرات فصاعدا فذا فعل من وقع في الكبيرة، والكبيرة يقع بها التجريح وتسقط بها العدالة. وهذا هو ملخص ما بني على هذا الأمر، والأحاديث التي وردت في ذلك مشهورة وفيها ما تقدم من الوعيد وما أشبهه، فلينظر فيها ليعلم خطورة هذا الأمر. لكن هذا كله إن كان لم يتركها لأجل تأويل فقهي أو ما شابه ذلك، أن بعض الفقهاء لا يحضر الجمعات، وذلك لأنه يرى أن الذين يصلون الجمعة يحرقون لحاهم. وقد وقعت فتاوى في هذا الأمر وتداولها الناس، إذ وقع السؤال عن هذه المسألة: حكم من يصلي بالإمام الذي يحرق لحيته؟ فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه يصلي المصلي وراءه ثم يعيد صلاته، يصلي وراءه ويحضر ثم يعيد صلاته، وذلك لما في هذا من سد الذريعة ومنع الفتنة والفساد، لأنه لو لم يصلي وانتشر أنه لم يصلي لهذا الأمر فربما دب إلى الناس هذا الأمر فوقعت الفتوى، فوقعت الفوضى، وقعت الفتنة، فقد يصلي معه الجمعة ويقضي صلاته. لكن إذا نظرنا في هذا الفرع على تخريج المذهب، على ما تقرر في المذهب، فإن هذه الصلاة صحيحة إذا كانت غير من هذه الجهات، إذا كان هذا الأمر فقط من جهة اللحية فإن هذه الصلاة صحيحة، وذلك لما هو مرجح في المذهب من أن الفسق إذا كان لا يتعلق بالصلاة فإنه لا يبطلها. فسق على ضربين: فسق يتعلق بالصلاة، وفسق يتعلق بأمور أخرى خارج الصلاة. قالوا: إن كان الفسق له علاقة بالصلاة، كان تكون له عقيدة مثلا تتعلق بعبادة الصلاة، أو كان يأتي بأفعال تدل على فسقه في الصلاة، كعدم كأنه عرف عنه أنه كان يتوضأ بلا وضوء، أو كان يسقط بعض الأركان عن عمد بحيث يقف ولا يقرأ الفاتحة وما شابه ذلك، إنسان مستطير بالدين، فهذا تبطل الصلاة وراءه. أما إذا كان ذلك خارج الصلاة، كان يحرق لحيته مثلا، أو كان يلعب القمار، أو كان يلعب النرد مع العوام، وكان يجلس في المقاهي ويلغط مع اللاغتين في الغيبة والنميمة وما شابه ذلك، فهذا قالوا صلاة صحيحة، مع أن هذا الفعل يترتب عليه إثم عليه، والمصلين يجب عليهم أن يبحثوا عن بدل له. أما الصلاة فهي صحيحة. على كل حال، فهذا الذي يترك الجمعة قد يتركها لعذر شرعي، وقد يكون ذلك محمودا إذا كان ذلك فيه مصلحة دينية، كان يأتي يوم الجمعة فيجد الخطبة قد انحرفت عن الدين وصارت لعبا ولهوا، وفيها مدح الظالمين والطغاة والفجار والذين يهدمون دين الله ويمدحون فوق منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجمعة يجب أن تترك، لأن المرء يقع فيه بين أمرين: إما أن يقوم ويثير الفوضى والفتنة، وإما أن يسكت والناس سيبنون على سكوته الجواز، وربما يقول حضر فيه فلان ولم يقل شيئا، وفيه ولو كان هذا حراما ما حضره فلان، فيمتد هذا إلى الناس ويصير هذا أمرا شرعيا بوجوده. ووجود الشخص يجب أن ينظر في المصلحة والمفسدة التي تترتب عنه. إذن فهذه الجمعة إن تركت لهذا الأمر فهذا لا شيء فيه، وأمور أخرى سيأتي أنها إن ترك لها حضور الجمعة لا يضر. هذا ملخص المسألة على ما يبدو. المتوطن ببلدها. هذا شرط رابع. الشرط الثاني، الشرط الثاني ولا التالي؟ الرابع. الشرط الرابع أن يكون متوطنا بالبلد، وهذا الوصف يخرج المسافر والمقيم. والتوطن شيء والإقامة شيء، لأن في المذهب المالكي ثلاثة أوصاف: المسافر، المقيم، المتوطن. المسافر معروف، والذي مر بالبلد ولن يستقر فيه وإنما مر فيه فقط. المقيم هو الذي عزم على الإقامة ولكنه لم ينوي الدوام، لم ينوي البقاء في ذلك البلد، هو مقيم لكنه كان ينوي بعد مدة أن يرتحل، هذا مقيم لا تجب عليه الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة. الثالث المستوطن، الذي نزل المكان ليستقر فيه ويدوم بقاؤه فيه، نيته أنه هنا سيبقى وسيموت فيه، سيبقى فيه لا أن يموت، بمعنى أنه لا يريد أن يرتحل. وإذا سافر إلى بلد ما فسيرجع إليه، اتخذه دارا وجعله محل مسكناه وبقائه، ولم ينوي أن يرتحل إلى بلد آخر يتخذه وطنا. هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. وإذا نزلت هذا على كثير من الناس فإنك تجد أن من خوطب منهم بالجمعة إنما هم المتوطنون فقط، المستوطنون الذين نزلوا البلد ونووا أن يقيموا فيه على الدوام. أما هذا المسافر وهذا المقيم، مثلا أنت تقيم ببلد وستبقى فيه 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات وعندك ورقة تثبت لك هذا الأمر، لا تجب عليك جمعة بناء على هذا الذي تقرر هنا. ولو ستقيم مثلا 20 عام ولكن في نيتك أن ترتحل يوما، هذه نية الارتحال ونية الرجوع ونية عدم البقاء تصيرك مقيما وتدفع عنك صفة المستوطن ولا تسمى مستوطنا. وعليه فالذي ينزل ببلد وسيقيم في عاما أو عامين أو 3 لا تجب عليه الجمعة. وإذا صلىها صحت منه بالتبعية وليس بالأصالة، يعني صحت منه فقط لأنه تابع لمن تجب عليه. هذا هو الأصل في هذه المسألة، فإذا صلىها صحت منه ولكن لا تجب. وكذلك لا تبنى الجمعة على هؤلاء الناس. في المذهب المالكي أن أناسا ينزلون ببلد وسيرتحلون وفي نيتهم هذا الأمر الارتحال، لا تبنى عليهم الجمعة، ولا يمكن أن تصح الجمعة إذا بنيت عليه، لأن من شرط الصحة القرية المستوطنة وليس القرية المقام فيها ولا المكان المقام فيه. المقام يقدر يكون عمان يكون تلسي ولكنه مقام، لكن المستوطن تقدم أن من شرطه نية البقاء والاستقرار على الدوام من غير نية ارتحاله. وعلى هذا لما اقترحت صلاة الجمعة في بعض البلاد وأرادوا أن يبنوها فقط على الطلبة والعمال، والعمال والطلبة مقيمون وليسوا بمستوطنين، مستوطن مقيمون فقط، أفتى فقهاء هذه الجهات بأن هذه الجمعة باطلة، هذه الجمعة باطلة وأنها لا تصح. وجاء بعض الناس واستخف بما يقولون، قال إن هؤلاء حرموا الناس من صلاة الجمعة وحرموهم من الموعظة وحرموهم من ذكر الله بشروط ما أنزل الله بها من سلطان. هذا نوع من التضييق على الناس في أمور دينهم بشروط لا يوجد ما يدل عليها. لكنك إذا رجعت إلى أساس التشريع ومنبعه الأصلي ونظرت فيه وجدت أن صلاة الجمعة لم تقم في الزمان النبوي إلا بهذا إلا فيما فيه هذا الوصف وهو الاستيطان. فالمدينة التي تعتبر الأصل المقيس عليه فيه هذا الشرط وكل ما خلا من هذا الشرط فالجمعة لم تشرع فيه. الناس الآن ينظرون إلى المصالح والمفاسد ولكن لا ينظرون إلى الحقائق. يقول لك سيدي الجمعة فيها منافع وفيها تذكير وفيها وعظ وفيها إرشاد، لكن يجب أن ننظر إلى حقيقة الجمعة أصلا، لأن التقرب إلى الله تعالى بفعل لا تنطبق حقيقته على نوع من اللعب ولا نوع من اللعب. نديروا الجمعة ونبنيها بدون شروطها ونتوسل بها إلى المصالح ونفسد صلاة الظهر ونفسد صلاة الناس لنحصل على الموعظة. لماذا لا يجتمع هؤلاء الناس ويوعظون وينصحون ويعلمون من غير الجمعة؟ ما المانع من أن يتوسل إلى هذه المصلحة بطرق أخرى شرعية؟ خذ معك الآن صورة الجمعة في العهد النبوي، انظر في جميع هيئتها وانقل معك هذه الهيئة وانقل معك الهيئة التي في تميم وفي القبائل الأخرى التي أسلمت. لماذا لم يطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبنوا الجمعة؟ أمرهم بخمس صلوات، من جاءه يقول عليك خمس صلوات ويذكره الزكاة والحج وكذا إلى خيره. لماذا لم يقل مثلا للوفد عبد القيس لما أرسلهم وإذا اجتمعتم فصلوا الجمعة، وللوفود التي ترد عليه وهي كثيرة ويسألونه ويجيبهم ويعلمهم، ولم يقل لهم عليكم أن تنشئوا الجمعة في بلدكم وليصلي لكم فلان؟ لم يفعل ذلك نهائيا. وتركه في هذا الباب مؤثر لأنه من باب بناء الحقيقة الشرعية. قد قدمنا ذلك مرارا أن الترك النبوي في باب الحقائق مؤثر ومعتبر ويجب أن يلتفت إليه ويجب أن يستحضر. لو كان هذا أمر مثلا ليس فيها هذه الشروط التي تقررت في المدينة لكان أمر هؤلاء يقول أنتم أنت من جيتم جهنا من وفد كذا ومن وفد كذا ومن وفد إذا ذهبتم إذا رجعتم فعليكم أن تبنوا جامعا وتصلوا الجمعة وليصلي لكم فلان أو أرسل لكم فلان ليصلي لكم. فالترك النبوي هنا مستحضر معتبر، ولا يمكن أن تكون أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الخير لهذه الأمة وفي تمكينها من وسائل ما به تكون صالحة وعارفة بدينها. هذا ما يثيره الفقهاء الذين يرون أن الاستيطان أن القرية المستوطنة شرط في الصلاة والاستيطان شرط في الوجوب، ومن لم تجب عليه الجمعة لا تبنى عليه، ماشي لا تصح منه لا تبنى عليه. فرضو احنا مثلا جمعنا لقينا ورسنا مثلا 40 واحد مثلا، قلنا ان شاء الله غادي نبقاو هنا مده اجيو نديروا الجمعه. هؤلاء ليسوا مستوطنين، هؤلاء مقيمون، لا تجب عليهم ولا تبنى عليهم. وإذا ما أخذنا بهذا الأمر ونظرنا فيه فقد برأنا ذمتنا وأخذنا بترك الريب وأخذنا بما لا شك فيه ولا ريب. فصلنا ظهرنا الذي أجمعت الأمة على صحته وتركنا هذه العبادة حتى نحقق شروطها ونحصل مقوماتها. بعض الناس هنا عنده الجرأة أنه يشوف المصالح ولكن ما عندهش الجرأة أنه يحقق في الماهيات الشرعية التي هي أساس الفقه. الفقه علاقته بالحقائق وليست علاقته هكذا بالعواطف. الجمعة لها حقيقة، صلاة الاستسقاء لها حقيقة، صلاة الجنازة لها حقيقة. كل شيء أردنا أن نتيه في دينا فلا بد أن ندرك حقيقته لنأتي به على حقيقته وعلى صفاته. ما نخبط هكذا خبط عشواء وفقط ننظر إلى جهة وننسى جهة، هذا من الضعف في النظر الذي يجب أن نستدرك. استخفاف لا ينفع، ما أشغل تستخف ولا ما تستخف. لا له الفقهات يقولون لكم الشباب، يقول لكم يا معشر الشباب يا أهل الأثر، راه النقص عندكم في المسائل الفقهية راه ضعيف. اسمعوا لهم أو لا تسمعوا هذا لا يهم. راه سيقول لكم راه النظر ما كملتوه، راه شي جهات نسيتوه، جهات تهملونها وتعتبرون جهات، والواجب عليكم أن لا تقولوا أي شيء. وربما تنظرون إلى جهات مرجوحة وتتركون جهات راجحة، وهذا يؤدي إلى الوقوع في الخطأ في الأحكام والغلط في التصور. بمجرد ما يتكلم إنسان لم يكن ماضيا على السنن الفقهي إلا وتجد أن جهات قد أهملها. هذا السيد رح ما كملش النظر. إذا نظر في الحديث لا يعتبر إلا احتمالا واحدا، هذا بالحرف يعتبر في واحد احتمال، اللفظ الظاهر وعنده احتمالات لا ينظر فيه إلا احتمالا واحدا. وإذا أخذ يجعل النظر في الحديث موجها بمذهبه الذي تعلمه، هو النظر في الحديث يكون موجها بمذهبه الذي ترجح عنده. الفتوى ديال هذاك العالم اللي كيعتبره هو المرجع هو الذي قرأ به الحديث، وهذا خطأ. هذاك القول راه تيكون بعد الانتخال وبعد طرح كل الاحتمالات وبعد مرحلة من الجمع بين الأدلة وبعد مرحلات متعددة، عاد كنمشيو لهذاك القول الذي جعلته أنت قيدا في النص. هذاك راه تنتهي به، ماشي كنبداو به في قراءة الحديث، راه تنخرو حتى الأصل حتى الآخر، عاد كنشوفو كنرجحو بالأقوال الأخرى حتى نشوفو واش صحيح ولا ما صحيح، واش راجح ولا مرجوح ولا قيمته العلمية. ماشي تقدمو أنت قدام النص. تعلمتي مثلا في واحد الحديث واحد التأويل معين وكتجيبو كديرو هو القانون، القانون علم آخر فيه الحرف وعنده علوم، فيه الفعل وعنده الضوابط ديالو والنظام المعرفي، وفيه الاسم وفيه كذا. هذيك تقرا بالتجريد، ما تقراش بالفقه ديال الاخرين. ندب هذا الفقه اللي تنقوش كله صحيح، هذا الفقه المالكي كله صحيح، ماشي كله صحيح، فيما هو صحيح فيما هو راجح فيما هو مرجوح فيما هو ضعيف، ماشي كله صحيح. لكن علاش كيتقرا اذن؟ يقرا لمعرفه صحيحه يعمل به، وضعيفه فيعلم ما هو الراجع، وفاسده فيعلم وجه فساده، حتى إذا أتيت الأمور أتيتها على بصيرة ونظر شرعي. لأنك شنو كدير في الفقه؟ كتستدعي صاحب الشرع باش يشهد، يجي يشهد عليا على هذه الفروع التي يقولوا هذه، شنو درسة الفقه؟ تستدعي الشارع ليشهد لهذا القول بالصحة، أو أن يقول لك هذا القول ما مش احتله. إذا عايز كتطلب الأصل، عايز كتطلب الاستحسان، عايز كتطلب الاستصحاب، عايز كتطلب القياس، لماذا تطلب سد الذريعة؟ ليش كتطلبها في موضعها؟ كتطلبها لتشهد بأن هذا راه هي التي قررت الأصل، هو الذي قرراه والذي ثبت به هو الذي أعطى له الشرعية. أو أن يقول لك هذا الفرع هذا ماشي صحيح، إن كان الحديث هو الحجة جئت به، إن كان القرآن هو الحجة والأصل تتبيه، وإن كان نقول شيء يزعم القرآن، وإن كان أصل القياس تتبيه، وإن كان كل هذا من أجل أن ترد الأشياء إلى أصولها. أما إذا ظهر الفساد في البدن وعرفت أن هذا القول فاسد، وشهد الحديث بأنه ليس بشيء، أو شهدت قواعد الشرع بأنه ضعيف، ثم تفتي به ناس، أش كتكون أنت ديك الساعة شيطان؟ ماشي فقيه أنت. إذا ظهر القول أنه فاسد أو ضعيف فيجب أن يترك ويقدم عليه غيره، هذا هو الأصل في المسألة. إذن فإذا قلنا بأن القليل المستوطنة واجبة، فهذا من ذاك الصورة القديمة للمسجد النبوي الذي يصلى فيه الجمعة، ولحال المدينة ولحال القبائل التي أسلمت، وفيها قبائل من البدو الرحال ولم يأمرهم بالجمعة، مع أنهم يمكن لهم أن يصلوا الجمعة أن نزلوا ولم يأمرهم بالجمعة، بل لا يوجد في زمن النبي إلا جمعة واحدة هي التي في المدينة، ولم تظهر الجمعة الثانية إلا في مصر، البحر جوته في شك، هل في البحرين جمعة أخرى؟ شكوا في ذلك، فيها جواتها مسجد جواتها التي بقيت بعد الردة، لكن فيها الجمعة الذي لا شك فيه أن الجمعة الثانية كانت بمصر، ثم الجمعة الثالثة المكررة صارت في بغداد، ثم تناسلت فصارت في كل قرية وفي كل دار، لأن في كل دار كان جمعة، كل حاج كل مع كل دل جمعة ديالو بوحدو تسلي فيها هو ولادو على عيب. خلاصة الكلام أن هذا من هناك أخذ، فلا ينبغي أن ترد القول حتى تعلم ما أخذه وتعلم قيمة ما أخذه، وليس الدليل وحده هو الذي يعتبر، بل ما يصاحبه من الاحتياط في الدين والخوف على الإسلام ومحاربة البدع وحفظ الحقيقة الشرعية. ماشي فقط الدليل وحده هو الذي يظهر، تظهر أمور أخرى واعتبارات أخرى تقررت في النفس، فصارت النفس تهتدي بالدليل الذي هو النص والدليل الذي في القلب، هذا هو الأصل في النفس. هو أن الذين كانوا ينزلون في المدينة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون معه، إذا شفت هذا الفعل الأول وجمعت مع هذا هو الذي يقع، وإذا صلوا الجمعة فقد تصح منهم وإنهم يخاطبوا بها بالوجوب. هو في الحقيقة يوجد رأيان في المذهب، رأي جماعة من المالكية أن المرأة والعبد والمسافر الذي دخل بلدا في الجمعة تجب عليهم الجمعة، وهذا بحث أورده جماعة من المالكية ردا على القول القديم عند المالكية أنها لا تجب عليهم، لكن كيف تصح منهم وهي لا تجب عليهم؟ كيف يمكن للمندوب أن يقوم مقام الفرد؟ كيف يمكن للمندوب أن يقوم مقام الفرد؟ على كل حال سيأتي البحث في هذه المسألة، واشتجب عليهم أو لا تجب عليهم، وإذا كانت تجب عليهم فبأي وجه صار المندوب قائما مقام الفرد، ومتى كان هذا في دين الله أن تخاطب بالمندوب فيقوم مقام الواجب؟ سيأتي الحديث في ذلك. هو هذا سؤال طرح، وذلك على ما يبدو لأسباب، منها أن الإسلام لم يستقر بمكة إلا في آخر الأمر، لم يستقر إلا في آخر الأمر، أو لعل أن المدينة مكة لم تكن في أن يكون ناسها جميعا من المقيمين، يكونوا من المقيمين، لا بد أنك إذا بحثت في هذا الأمر أن تجده، ولا الذي على ما يبدو لي أنه كانت لم تفتح إلا في آخر الإسلام، فلذلك تأخر فيها ذلك إلى ما بعد. والمشكلة حتى في زمن الصحابة لم تقم فيها الجمعة، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، ليست فيها الجمعة في مكة، لم تقم فيها الجمعة، لم تقم فيها، مع أن جميع الشروط على ما يبدو موجودة في زمن الصحابة. هذا قد يكون لأسباب أخرى لا أعرفها، ولكن هذا هو الظاهر، أنهم ربما يرون أن أن أن أنها لا حاجة لهم لإقامتها هناك، أو لأنهم هابوا صلاة الجمعة على الإطلاق أن تكون في أي مكان إلا المدينة. هذا هو الظاهر. قبل الفتح أنه يعلم بأنهم قبل الفتح، لكن بعد الفتح، واحتفي بعد الفتح يمكن أن نقول ما زالت بعض الأمور قد تتعذر في المكة، ولكن ماذا بعد زمن الخلفاء؟ العدم النقل بمعنى لا لم تذكر الجمعة. من ذكر تاريخ تأسيس الجمعة ذكر المدينة ثم مصر ثم العراق، هذا هو المعروف. هل صلاة الجمعة أقمت بجواتها بالبحرين؟ انظروا هل موجود. قوله ولزمة المكلفة أين الصبية والمجنونة، وقوله الحرة أين الرقيقة ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشروع، وقوله الذكر أين المرأة فلا تجب عليها، وقوله المتوطن أي فلا تجب على مسافر ولا على مقيم ولو نوى إقامة زمنا طويلا إلا تبعا. والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة، والواجب عليه أصالة إنما هو الظهر، لكن الشارع جعل له الجمعة بدلا عن الظهر، فإذا حضرها وصلىها حصل له ثواب من حيث الحضور وسقط عن الظهر بفعل البدل، ففعله الجمعة فيه الواجب وزيادة كإبراء المحسن من الدين، وليست الجمعة واجبة على التقدير. وقال القرافي إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التقدير، إذ لو كان حضورها مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب، ورد عليه بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية، بأن يقال الواجب إما هذا وإما هذا، والشارع إنما أوجب على من لم يستوفي شروط الجمعة الظهر ابتداء، لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب من حيث إنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخطبة كفت عن الظهر. الحقيقة أن هذه مسألة مشكلة، ولكن لا بد أن يبحث عن جواب لها. العبد والمرأة والمسافر قيل لا تجب عليهم الجمعة، على هؤلاء جماعة لا تجب الجمعة، لكن القاعدة الشرعية التي سبقا كررت مئات المرات أن من لم يخاطب بالواجب لا يمكن أن يكون فعله واجبا إن فعله، ومن لم يخاطب بالمندوب لا يمكن أن يكون فعله مندوبا، هذا أصل شرعي معتبر مقرر. فمن خطب بالمندوب لا يمكن أن يكون فعله إلا مندوبا ولا يمكن أن يكون واجبا، هذا أصل. هنا المسألة خرجت عن هذا الضابط، فقالوا إن هذه المرأة وهذا الصبي وهذا المسافر، هذا العبد وهذا المرأة وهذا المسافر لا تجب عليهم الجمعة، ولكنهم إن صلوها أجزأتهم عن الواجب، هكذا قرر. فهل معنى هذا أن هذا استثناء، أن هذا استثناء؟ ظاهر النصوص أن الأمر كذلك، ظاهر الأدلة أن الأمر كذلك، أن هذه المسألة مستثناة. والدليل على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أنها لا تجب عليهم وتصح منهم، وفي هذا الموضوع ورد حديث، لكن على كل حال حديث فيه ما فيه، تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة وعبدا وصبيا أو صبيا أو مملوكا في لفظ الآخر. وفي حديث ابن مسعود كما روت بعض النساء أنه دخل عليهن يوم الجمعة فقال لهن: إذا صليتن في بيوتكن فصلين ركعتين، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا، وإن صليتم مع الناس يعني يوم الجمعة فصلين ركعتين. ما من عام إلا والبعد الذي إلا والذي بعده شر منه، ولن توتوا إلا من جهة أمرائكم، إلى آخر خطبة المعروفة لابن مسعود. إذن دخل عليهن فقرر أنهن لهن أن يصلين صلاة في بيوتهن، ولهن أن يصلينهن في الجمعة، ويتصح منهن الجمعة. وهذا هو الذي عليه الصحابة، أن المرأة تصلي الجمعة فتصح ولكن لا تجب عليها، وهذا فقههم مصطلح. إذن لا مخرج من هذا الأمر إلا أن نقول بالوجوب، وهذا يناقض هذا القول، لأنه لو كانت واجبة علينا الجمعة لا يمكن أن يمرهن أن يصلين في بيوتهن أربعا. وإذا قلنا بأنه مندوب فلا بد أن يكون هذا المندوب مستثنا من عموم القاعدة المشهورة التي سبق ذكرها. ولذلك القرافي هنا لما أراد أن يقول: لا سيدي ماشي مندوبة واجبة، لكي نرد المسألة إلى أصلها، لا سيدي واجبة بناء على أن من خطب بالمندوب لا يمكن أن يكون واجبا، إذن هؤلاء خطبوا بالواجب. لكن ماذا قالوا له؟ قالوا: أنت صورة الجمعة هنا لا تدل على هذا الأمر، لأن لو كان هذه مسألة تخيير، جمعة على التخيير كما قال، لتساوت صلاة الظهر مع صلاة الجمعة في ميزان الشرع وفي تقديره، والأمر ليس كذلك، بل الجمعة مقدمة على الظهر، وهي التي يخاطب بها من وجبت عليه، وهذه التسوية بعيدة. فتقرر أن هذه المسألة فيها هذا الإشكال، هذا أولا يقرر. ثانيا أن القرافي لما رأى أن هذا مستحيل أن يخاطب بالمندوب ويصير واجبا، قال هذا يكون واجب على التخيير، ولكن الذين قالوا بأنه مندوب وصار واجبا قالوا له: هذا التخيير الذي ذكرته الواجب على التخيير، إنما يكون في المتساويات التي تكون في مرتبة واحدة، وصورة الجمعة ليست كذلك، الواجب الظهر وتكفي عنه الجمعة، هذا ما قرروه في هذه المسألة. ولكن يبدو الله أعلم أنك إذا رجعت إلى النصوص والروايات وفقه الصحابة تجد أن هذه المسألة مستثناة من عموم القاعدة. هذا هو الضحك، مندوب صار واجبا مستثناة من القاعدة. وإنما استثناء فإنما هم معذورون بعذر شرعي، كما ذكرت في الحديث: الجمعة حق إلا على أستاذ أو عبد أو مريض أو امرأة، هؤلاء استثناهم الشرع. وقد لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما لا تستطع قاعدا، والمريض إذا كان عنده وليس لا يستطيع الصلاة قائما ثم تحامل وصلى قائما صح صلاته، والواجب في حقه القيام، لكن العذر جعله قاعدا إلا أنه انتقل من القعود إلى القيام، وهذه المرأة انتقلت عندها العذر على التقلب وعندها أنها تصلي صلاة الظهر، لكنها انتقلت إلى صلاة الجمعة حصل. لكن لفظ الحديث لا تجب الجمعة، تجب الجمعة أو الجمعة حق على كل، الجمعة تجب إلا على مساعدة على امرأة أو عبد أو مملوك. هذا هو الحديث، هذا هو في بعض الحديث نفي ما قال، لكن في الجملة هذا الحديث صحيح، جماعة هذا الحديث صحيح. إذن هذا مما استثناهم، استثناهم من الوجوب. إيه، وإذا كان لا تجب عليهم فمعنى ذلك أنهم غير مخاطبين بصفة الوجوب، وإذا كانوا غير مخاطبين فتكون مندوبا أو ما دون ذلك. لكنه جعل لهم رخصة التخلف. هو مش رخصة على ما يبدو، لأن هذا الوصف، لأن هذا الوصف الآن ليس وصفا طارئا، هذا وصف ذاتي، ولذلك استثناهم. استثناهم المرأة لا يمكن أن تكون إلى امرأة، والعبد هذا إذا لم تزل عنه العبد لا يمكن أن يكون حرا. إذن فهذا الوصف الآن، هذا الوصف الآن ما دام متصفا به زل عنه وجوب الجمعة. وإذا كان مندوبا فكيف يمكن له أن يكون أن تقبل منه؟ بمعنى أن الشرع قال أنه رخصة مثل ما ذاك المريض ما زال عنه الركب ركن القيام، لكنه تحامل فصلى صحيح الصلاة. لا، ولكن هذا الآن هذا هل يندب له الجلوس؟ لا، وجب. وجب عليه الجلوس؟ لا، يندب. هذا مريض جاز له الجلوس، ماشي سقط عنه الوجوب، جاز له الجلوس، وذلك الجلوس يقوم مقام القيام كذلك. هل هذا الآن سقط عنه وجوب القيام ولا رخص له فقط في الجلوس؟ سقط وجوب الجلوس، قام مقام القيام. لا، ولكن إذا كان الشيء قد سقط من أجل العجز عنه، أو سقط من أجل مرض أو ما شابه ذلك، هذا السقوط هذا هل هو إسقاط الوجوب الأصلي أو فقط إعطاؤه الرخصة؟ هو فقط اتخذ الرخصة. جعلنا الجلوس قام مقام القيام فنقول أسقط، لم يسقط لأن الجلوس قام مقام القيام. لا يظهر هذا الوجوب أولا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الجمعة إلا على المرأة، هذا الأمر ليس حادثا، بل هو أصلي في المرأة. هذا الرجل وجب عليه القيام ثم طرأ له هذا فأزل الوجوب، والذي يظهر أن الوجوب أصلا لم يكن على المرأة، أصلا لم يكن على المرأة. أيوة، هو مخاطب بالصيام. لا، المريض إنما أبيح له هذا من حضور الجمعة، هذا عذر المشقة، هذا حضور، مشي أنه لا تجب عليه الجمعة، سقط عنه وجوب الحضور للجمعة لأنه عجز عنه، هذه قضية الحضور، قضية الجمعة، قضية الحضور. هذا هناك فرق بين أن يجيب الشيء أصلا ثم يجيء شيء مما يعطي الرخصة في تركه، وشيء لم يجب بالأصل، فكيف يمكن أن يصح؟ تقرير السياق هذا المتعلق بالوصف المعروف. أيوة. لو صار صحيح هذا كان واجبا عليه بالأصل. والمرأة لم يضع منها مثلا عنها واجب أصل لأن المناسب ما فيش دليل. مناسبة للتقرير فيها. لا، ما فيش دليل. هذا ليس من هذه المساجد. تبقى الرخصة ما هي؟ شنو الرخصة؟ نرجع للحقيقة، الرخصة شنو هي؟ هي رخصة من صعوبة إلى سهولة، هكذا بعذر مع قيام السبب. هذا ليست رخصة، هذه مش رخصة، هذا حكم أصلي فيه، لأن لا يوجد تغيير حكم، فيش تغيير حكم. هل كان واجبا على المرأة ثم طرأ عليها هذا الإسقاط؟ دليل أنها غير مخاطبة، أنه ليست مخاطبة، لأنه ليس وصفا مستثنا من عمومها. لو قال مثلا إلا امرأة عندها كذا أو امرأة بكذا، هذا قد نعرفه. ثم ما وجه مناسبة أن تتخلف المرأة عن الجمعة؟ ما وجه المناسبة؟ ولماذا تصح؟ ولماذا إذا كان ذلك لا ليست من أهلها، فكيف تتوسل إلى محرم إلى صحته؟ ممنوع. شنو هو؟ هي معذورة، لأن إذا خرجت أصابها مثلا من الفتنة أو كذلك تركت أولادها وتركت زوجها وغيره، فلذلك ليست من المسائل تحتاج إلى النظر، لأن المناسبة صعيبة أن تتحقق بها، لأن تضطرج إذا خرجت السبول في تلك من المرأة. على كل حال لابد للعلة أن تكون مضطردة منعكسة ولا يظهر هذا. أما المسألة يظهر والله أعلم أن هذا الأمر لم يجب بالأصالة في المرأة والمسافر، حتى المسافر اسم ما سقى في المسافر اسم وسيصلي الظهر، ما هو الأصعب الظهر ولا ركعات الجمعة؟ لا هذه استثناءات استنتجت كذا، هذا كله احتمالات فقط. أما الذي يظهر أن هذه المسألة لا بد فيها من هذا التوجيه، أو أن يقال بأن هذا الأمر يبقى فيه نظر إلى أن يفهم. يعني أن هذا أن الحضور سيجعل المندوب واجبا. كيف يكون الحضور؟ كيف يمكن الحضور أن يجعل أن تخطبت أن تصلي مندوبا ثم حضرت إليه، هل هذا الحضور سيجعله مندوبا؟ ما وجه المناسبة بين الحضور ونقل حكم إلى الوجوب؟ المشكلة في الخطاب، هل خطب بالوجوب أم لا؟ مش خطب بالوجوب ولا خطب بقتل بندبيتها؟ واش خطب بالوجوب؟ المعنى إشكال تكون مع القرافي، القرافي قال لك مخاطبون بالوجوب، قال وجوب الاختياري، إذن هنا لا إشكال. إذا قلنا خطب بأول الأمر من المندوب فكل ما يتبع الخطاب لابد أن يساويه في الحكم والتمارة، ما يمكنش يتخاف بالمندوب ويكون واجب. مهم هذه المسألة، هذا وجهها، وانظروا فيها وتأملوا أدلتها فسوف تجدون إن شاء الله أن هذا التخرج الذي ذكره هو الأقرب إلى الصواب. الله ثم قال ها؟ إيه؟ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب جمعة الأخرى والمؤمن عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من جواثة، في الجمعة صافي، إذا فيها جمعة، إذا الجمعة الثانية هي بجواتا وليس بالقاهرة كما قلت. متوطن ببلدها، بل وإن كان توطنه بقرية نائية أي بعيدة عن بلدها بكفرسخ من المنار الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار، وإلا في العبرة بالعقيق. وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر. وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا، لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب، وأن الخارج عن بلد أبيك فرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد الذي استيطانها شرط صحة. فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها، فالخارج لا تنعقد به. وألحق بالمستوطن من كان قريبا من محل الجمعة بنحو 3 أميال، عبر عنه بالفرسخ. في الحقيقة أن هذه المسألة خلافية، فمن العلماء من قال بأن الأمد الذي تجب فيه الجمعة هو أمد النداء، وهذا مذهب استدل له بحديث حد الجمعة ما سمع فيه النداء، هذا حديث أن الذين يسمعون النداء الجمعة هم من يخاطبون بالحضور على وجه الوجوب. وذهب بعضهم إلى التعلق بلفظ المصر، قال المصر هو المعتبر، اسم المصر مع وجود البيوت المتلاصقة فهذا هو المعتبر. والمالكية مرة أخرى رجعوا إلى هيئة الجمعة في العهد النبوي، فوجدوا أن الصحابة كانوا يأتون من العوالي، إلا أن الثابت أنهم لم يكونوا يحضرونها كلهم، بل بعضهم يحضرها وبعضهم لا يحضرها. وكانوا يتناوبون على الحضور كطبيعة أهل العوادي في الصلوات الخمس. طبيعة أهل العوادي أنهم لا يحضرون كلهم الجمعة ولا يحضرون أيضا للجماعات. وقد تقدم أن أو قد ذكر فيما سبق أن عمر بن الخطاب كان هو وجار له يتناوبان النزول إلى المسجد النبوي، لا يأتي كل يوم، هو مشغول بالتجارة وله أسئلة الله أعلم، مهم أنهم كانوا يتناوبان. وهكذا حال الذين في العوالي، والعوالي في الحقيقة بعيدة عن المسجد أكثر من ما ذكره المالكية، أكثر من ثلاثة أيام، لكن ما سوى العوالي كانوا يحضرون. أين تبدأ العوالي؟ بعد ثلاثة أميال. هذا الشيء كاين في الفقه. ولكن إذا ذهبت الآن ونظرت في العوالي واستحضرت الآن ما قرر فيها الآن تجد أن الأمر ليس كذلك، بين العوالي أبعد من هذا الذي ذكر في هذه الكتب. خلاصة الكلام توجيه القول المالكي أنهم يقولون إن الذين في العوالي يتناوبون وأن كل من دونهم كانوا يحضرون، أخذوا من ذلك أن ما زاد على فرسخ فإنه خارج عن محل الوجوب، والدليل على ذلك أن أهل العوالي كانوا يتناوبون ولم يكونوا يحضرون جميعا، فدل ذلك على أنها لا تجب عليه. وذلك قال ابن حجر في الفتح على ما أظن: ولو كانت تجب عليهم لما تناوبوا، بل سيأتون كلهم، أو كما قال هذا ما ذكر ابن حجر. إذن علم الآن أن من من في العوالي في أربعة أميال، المالكة قالوا ثلاثة أميال يحضرون، ومن في العوالي أربعة أميال لا يحضرون وإنما كانوا يأتونها بالتناوب، وهذا ما قرروا. قالوا إذا بدأت من المنار، منار العاتق هو المعتبر، منار المسجد العاتق، وخرجت عن ثلاثة أميال فقد خرجت إلى العوالي ولا تجب عليك الجمعة، وإذا أتيت من المنار وحصلت إلى ثلاثة أميال فأنت من الناس الذين تجب عليهم الجمعة، لأن هؤلاء كانوا يحضرون بلا تخلف في الأصل. وما لعذرنا وسبب هكذا قال الملك. إذن فصورة المدينة هي التي يجب أن ندقق فيها لأن هي التي اعتمدوا عليها، ننقلها لننظر هذا الأمر هذا الذي قالوا بأنه صورة المدينة أخذت ونزلوا عليها فقههم هو الذي يجب أن يراجع الآن، لأن العوالي كيبان يرى أكثر من 4 كيلومتر في وقت 12 كيلومتر على ما أظن من هذه الأميال. ابن حجر لما ذكر العوالي ذكر كلاما يدل على هذا، والآن العوالي رأى فيها غير شيعة الآن حسن قام يحضروا الروافد سكانها شيعة العوالي ذهبت إليها كي يطوفوا احنا مقابلين الدورة الناس فيما يعشقون مذاهب إلى آخره. مهم هذا هو الفقه المالكي، يقول لك من المسجد النبوي إلى العوالي في 4 كيلومتر، ما بعد العوالي يحضر. إذن ما بعد العوالي إلى المدينة 3 كيلومترات، 3 اسمته هذاك فرسخ شحال؟ أكثر من 4 كيلومترات، 3 أميال 5 كيلومتر، 5 كيلومتر. إذن هذا الشيء يبان لك كيف تفتي في هذه البلاد، تقول لك وإذا وجدت الجمعة على مقدار 5 كيلومترات يمينا ويسارا وكذا وكذا فهي تابعة لهذه الجمعة. إذن الجمعة كم تأخذ في الفقه؟ 20 كيلومتر مربع، ماشي مربع طيرة، لأن كثار يضي فيه ذلك المربع. ماذا يقول الناس في هذا الأمر؟ أصحاب الهندسة. إذن 5 خمسة خمسة خمسة عشرة ديال الفراسخ كيلومتر طار قفزتو شحال من كيلومتر شحال خليتو وعشرين كيلومتر هكا يعني إذا مشيتي من هنا حتى لهنا 25 كيلومتر هي هذه عندنا 25 كيلومتر ديال الجمعة ديال الجمعة اللي كاينة الجمعة بنية يمينا يسارا باطل والجمعة العتيق الأصل التوحد وليس التعدد خلاصة الكلام أن مالكية بنوا صورة هذا القول على صورة المدينة انظر أنت بحث هل هذا الذي ذكره صحيح أم أن فيه خلال وهذا هو المعيار إن أصابوا فقد اجتهدوا وإن لم يصيبوا فقد اجتهدوا على كل حال هذه المسألة ما فيها لا المالكية جابوا شروط ما كانت في كتاب الله وما كانت شركسيكي وقد قال أسيدي هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان ولا هذا الذي يروجه بعض الناس أسيدي من كتجيبوا أنتم شروط عمرتوا الدنيا بالشروط ما فيه كتجيبوها هذا كله مأخوذ من الهيئة والمكان والأحوال التي في الزمان النبوي ولم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا أصابوا أخطأوا دققوا حرروا لم يحرروا هذه مسألة ترجع إليك أنت وليس إليهم هم إنما أعطاهم الله من القواعد نزلوه وما ظنوا أنه مبتنى الأحكام بنوا عليه أما تقول ولا سيدي كاين أكثر من 10 كم من 5 هذه مسألة تتعلق بالتخرق وليس أن الذي أخذوه ليس صحيحا الذي أخذوه إن صح فهو الحق وإن لم يصح فذلك غلط منهم في التقدير وليس في الدليل ما الدليل صحيح لكن هذا الشيء اللي قالوا سهر النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هذا ما تحضرش سهر النبي ما تحضرش كاملا لأن من الصحابة من يعرفهم ولا يحضرون كل يوم جمعة من الحوالي ولم يقل شيئا وكل الذين بعد ذلك يحضرون كما قالوا إذن قالت عائشة كان أصحاب العوالي ينتبون الجمعة أي يحضروا بعضهم ويغيب بعضهم وهكذا وكان أنس بن مالك أيضا في الزاوية وبينه وبين المسجد الجامع الذي في الكوفة فرسخان ولا يحضر الجمعة في بعض الحالات مرة يحضر مرة لا يحضر مرة يحضر مرة لا يحضر وما كان اسمه الزاوية سكنه تارة يحضر الجمعة وتارة لا يحضر وكل هذا يؤيد أن ما خرج على هذا الذي ذكره المالكية لا من خرج على هذا القدر لا يخاطب بالجمعة مش 70 بس نحسب 75 170 178 أو دابا في المسألة أقوال ساكنت أنت؟ أنت اللي غنصدقو حيت أنت تاجر تجدر تعرف أحسبو ريال ميسا ما عرفتش كتبو دابا ما عرفتش كتبو 17 5 ايوا 3 في 4 5 3 17 القاعده وهذه القاعده شنو هي نصف القطر يعني وفي الاخر 70 كيلومتر 70 ونص 78 ونص هكذا في القرص كيلومتر مربع في المساحة على كل حال هذا هو الذي في المذهب وهذا ما تقرر فيه فيما يتعلق بمن يخاطبون بالوجوب وبما تصح منهم وهذا هو وجه هذه المسائل وهذا هو توجيهاتها والنظر فيها وهي متصلة بصاحب الشرع إما بالنقل عن صفته وإما بالنقل عن فعله وإما نقل عن مكانه وإما عن الزمان الحالة الزمان التي هو فيه فنقلت هذه الأشياء وصارت كلمات ووضعت في الكتب لتقرأ ليتبصر بها في فهم الحقيقة ثم قال نعم ولا تجب على مقيم ولو الإقامة زمن طويل إلا كذلك. نعم، إذا تبعا للناس الذين تجب عليهم، إذا تبعا للناس الذين تجب عليهم كالمسافر والمرأة، إذا فرق. الظاهر أنه لا يشترطون هذا، يشترطون فقط وجود. يقدر يكون قاعد هذاك الشرط ما قصدوش ولا أراده، ولكن أخذوا باحتياطا، يمكن ما يكونش داخل في، يمكن ما يكونش داخل في الاعتبار، ولكن ما اعتبروه للاحتياط. وفي الحقيقة ما عرفناش واش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك هؤلاء يبقون لأنهم في المسافة، والذين يأتون أنهم هم المسافة، ولو أنه تخلف بعضهم مثلا من هذه المسافة قدر أنه يتنزل تحت جزء مثلا ميل ولا كذا، لا نعرف. لكن لكي نحتاط المسألة ولكي نذكر كل شيء جاء في الصورة باعتباره هيئة الجمعة للاحتياط، تذكر هذا الشيء وخا ما قصدش. القصد ليس عنده شرط، ليس عندهم شرط في إثبات الوصف، وإنما وجوده كاف في إثباته. هذا المذهب. مداك الناس كيناقشوهم بزاف، تقول لهم انتما دابا شرطتوا الجمعه، شرطتوا السقف، شرطتوا كذا، شرطتوا كذا، منعتوا كذا. تقول لهم ودي حنا ما قلناش لكم هذا الشيء، ولكن هذه هي الهيئه، هذه هي الهيئه نقلناها لكم. انا دابا نتكلم داك الشيء المعنى ماشي هما قالوه، واقع الحال. تقول ها الهيئه، ها هي هذه، ها هي العباده كيف وقعت، ها شنو الادله التي ادت الى هذه التقييدات وهذه الضوابط وهذه الجزئيات، هي أمامكم. هل هذه الأشياء التي نقلناها ليست موجودة في زمنه؟ لا، موجودة. إذن الخلاف أنها قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، نحن سندرجها في المقصود من أجل الاحتياط ومن أجل الإتيان بالشيء بتمامه وحقيقته وهيئته، حتى نبرئ ذمتنا ولا نقع فيما فيه شك أو ريب. وأي عيب في هذا؟ الناس هم على الدين، نسمونا على دين الله، ما كاين شي اشكال. هو المطلوب، احنا نطلب منهم شي اللي يقولوا لنا هذاك الحال، ان ينقلوا للحال ثم يذكرون الادله ثم يذكرون المستندات ثم يقولون هذا امامكم، اذا كنتم قادرين على الاجتهاد ولا على التصحيح ولا على بيان الغلط ولا كذا فلكم ذلك. هذا هو الفقه. ثم شبه في حكم أربعة فروع فقال: كأن أدرك المسافر أي الذي ابتدأ السفر من بلد هاوى ومن أهلها النداء، أي الأذان فاعل أدرك أي وصل النداء إليه قبله، أي قبل مجاوزة كالفرسخ، ولو حكما كدخول الوقت، ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا. الأصل في السفر في الجمعة أنه يجوز في الصباح، وليس كما يقول بعض الناس أن السفر في الجمعة حرام وأن فيه هروب من الجمعة وأن فيه كذا. إنما محل الوجوب إذا كان الشخص مسافرا قبل أن يخرج من بلده بالمقدار الذي سمعتم 5 كيلومترات سمع النداء، وجب عليه أن يرجع ليصلي، أنه مخاطب به محبوس بذلك النداء، محبوس لأداء هذه الصلاة. قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا ينطبق عليه أنه قد سمع النداء، وإذا سمع النداء ترتب عليه الوجوب وهو السعي إلى ذكر الله، مندرجون تحت هذه الآية. ومعلوم أن الشرط يعتبر علة في الحكم، وبعض الفقهاء يقول ليس من الشرط أن يسمع النداء، بل دخول الوقت كاف في وجوب الرجوع إلى الجمعة. إذن منهم قال لا بد أن يسمع النداء، ومنهم قال لماذا نربطه بالنداء؟ الأمر مرتبط بالزمان. فإذا جاء وقت الجمعة وهو وقت الآذان والمؤذن لم يؤذن، ثم إن هذا الشخص أدركه الوقت قبل أن يصل إلى هذا الذي ذكر، وجب عليه الرجوع ليؤدي صلاة الجمعة، فهو ممن يندرج تحت الآية إذا نودي للصلاة، لأن إذا ظرف يعرف به بالنداء ومتعلق الحكم الزمان، فإذا تحقق ذلك وجب عليه أن يرجع ليصلي الجمعة في بيته، وهذا تحقيق فقهي واضح، وفيه مد النظر إلى ما هو زائد على مجرد النظر في الظواهر، ظواهر الألفاظ. إذا سمع النداء فهذا لم يقش فيه ظاهر الآية، وإذا وصل زمان الأذان ولم يؤذن فإن هذا أيضا يجب عليه الرجوع ليصلي الجمعة، لأنه يندرج تحت هذه الآية إذا نودي في هذا الظرف، الظرف هنا متعلق بالحكم وليس بالقول أي النداء، لأنه لو نادى المنادي قبل هذا الوقت ليعتبر، وإنما يعتبر هذا النداء لأن فيه شرط يصححه وهو دخول الوقت، إذن فهذا يجب عليه أن يرجع ويصلي ولا يجوز له السفر، ولو كان سيصلي في مسجد آخر فإنه يجب عليه أن يبقى حتى يصلي الجمعة في مدينته أو مكانه الذي هو فيه، ثم بعد ذلك يسافر. على كل حال فسفر الجمعة بعض الناس يرى فيه ما فيه ويقول إذا أدين للفجر وجب عليه أن لا يسافر، هذا مذهب، لكن حكم سنته. قوله وهو من أهلها يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه، وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع. ومال لذلك شيخنا العلوي، ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقال لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها، ومثله في البنان انتهى. نعم، هذا هو جواد المسألة.